يديه الأوراق اكتبه، ثم بعد هذا يعتمد على الكتاب بقى. لما يحب يرجع لأي حديث يرجع للكتاب، خاصة حينما كبر سنه. ودي مسائل احنا بنعملها خلاص. انا من انزل الان اقول لك حديثا وادونه ويعجبني واقوله واشرحه مع مرور الوقت، لا يمكن ان اؤديه كما اديته اليوم، فبضطر ارجع لما ايه، لما دونت. فشوف بقى هذا الرجل، يعني اقول ايه، مئات والاف الاحاديث بيكتبها خلاص. فلما بدأ يحدث من كتبه بدأ يقول الأحاديث اللي هي الايه، ها الغريبة دي خلاص. فلما قالها أنكروا عليه تلك الروايات خلاص. الحافظ ابن حجر بيقول ايه بقى، بيقول فتكلم فيه الناس. ايه اللي هو بيقوله ده، ايه اللي هو بيجيبه ده، منين الكلام ده؟ فبدأ يعود إلى كتبه ويسترجع حفظه، فعاد عن روايات هي قالها قد وضعها عليه هذا الوراق. يبقى وقع بس سرعان ما ايه، ها اكتشف بقى القضية ايه ده. فبدأ يراجع ها كتبه وعاد عما قال. تستطيع ان تقول هذا عيب فيه؟ بس هو ده الكلام بقى، هذا عيب فيه؟ لا، هذا ليس بعيب فيه، هذا ليس بعيب فيه. ثم آخر ما كان منه أن الرجل بدأ يمحص تلك الكتب وبدأ يكتشف ما وضع فيها، وبدأ يغربلها ويعيدها كما كانت. هذه قضية. القضية الثانية، إذن هذا الذي جرحه هذا ليس بجرح فيه، هو أمر نابه وعاد عنه كما قال أهل العلم. ولذلك ابن جوصة لا يضعف في ذاته، يعني لما تيجي تحكم عليه ما تقولش هو ضعيف، لا. ولما يثبت عنه رواية غريبة لا يطعن فيه، وإنما يقال فيها هذا مما وضعه الوراق على ابن جوصة. كلام كده واضح؟ يبقى كده تجريح بحق. لا، هو مردود كما قال أهل العلم، منهم ابن حجر ومنهم الحافظ الذهبي وكتير وكتير وكتير رد على هذا. أما نيجي واحد يقول رأيت في بيته جرول، ما ثبت أنه قد سأل عن علة وجود هذا الجرو؟ محدش. طب يقول له ليه؟ ولذلك إذا رأيت من أهل العلم ما تنكره لابد وأن تسأل، مش كده ولا إيه؟ لابد وأن تسأل ليه؟ أولا قد يكون هذا الجر وجد في بيته وبغير علمه، مش كده ولا إيه؟ ادخله أحد الأولاد أحد الأحفاد هو لا يعلم. ثانيا، هناك من الكلاب من أباح أهل العلم تربيته، أليس كذلك؟ فما أدراك أنه قد اتخذه ليربيه ليكون صالحا لحراسة الإيه؟ لحراسة البيت. العلل كثيرة جدا. ولذلك أنا قلت لكم المعول عند رجل العلم قوله، أما فعله يعني إذا رأيت له فعلا يخالف قوله إياك أن تتعجل في الحكم عليه. ولذلك إحنا الأصل عندنا أن إحنا بنحكم عليه القول يا حبيبي، طالع من لسانك. ولذلك يقول لك بحضون ما جه دفع عن عمرو قاعد يقول لك اصل يمكن قصده مش عارف ايه، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا ليه علاقه باللفظ اللي بيطلع من بقك. اما الفعل فينبغي ان تسال عنه صاحبه. ليه اللي بيدخل، يعني هب انني الان جلست في محاضره، ودي حصلت وبتحصل، وكنت أتكلم عن فقهيات الصلاة خلاص، فتحدثت عن الهيئة التي يسن للمصلي أن يكون عليها في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير، لأن التشهد الأوسط له هيئة والأخير له هيئة. فتحدثت عن الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي